سلم على اللي شدد الكفر تشتيت وحرق عدو الله بقماصمي ما انصمم باطنا لتشويق طواغيت في ظهرها حرا يقود العظيمة ما يوقف كباره كبار العفاريت رجل شديد الباس قوة عزيمة كبر ودق ما وراحوا توابيت حتى ديار الشر صارت هشيمة مودع الخلال فارق هذا البيت يا برضا الرحمن يوم الخصيمة صوت العذارى نادتك ثمي لبيت يتبع طريق الموت علي الشكيمة.